الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قبل أن نبدأ في تفسير هاتين الآيتين، وهما الآية الواحدة والخمسون والثانية والخمسون من سورة التوبة، لا شك أنكم تعلمون أن الله عز وجل قد نقل إلى إن شاء الله مقر رحمته الشيخ عبد العزيز بن باز، وطبعا إحنا ما نعدد محاسن موتانا بمعنى أن يعني نؤبنهم، لأنها عادة جاهلية وعادة أهل المسلمين إذا أصيبوا أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، طال الأمد أو قصر فالرحيل إلى الله عز وجل. ولا شك إن إحنا بالنسبة لنا يعني كرفاق لمدة طويلة، طبعا من عام 79 هجرية عينت مدرسا في كلية الشريعة واللغة في الرياض، وكان هو يدرس في كلية الشريعة في هذه السنة، ثم انتقل إلى الجامعة الإسلامية عام 81، وأنا انتقلت إليه عام 82، ثم أسس هذا الكرسي اللي احنا نجلس عليه الآن، هذا هو الذي اختاره رحمه الله وقرر أني أنا أتولى التدريس ليلة السبت والأحد من كل أسبوع، وهو يدرس ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء من كل أسبوع، والشيخ عطيه يدرس ليلة الأربعاء وليلة الخميس من كل أسبوع، ثم يعود الشيخ ابن باز ليلة الجمعة فيدرس ليلة الجمعة، يكون عنده 3 ليال ولكل منا ليلتان أنا وعطيه. واستمر على ذلك حوالي 14 سنة، 14 سنة وهو يدرس في هذا المقام رحمه الله. ونحن طبعا لا نملك إلا أن نضرع إلى الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يجزيه عما قدم للإسلام والمسلمين من الخير، وأن يحسن جواره، وأن يحسن خلفه، أن يحسن للمسلمين خلفه، وأن يأجرنا والمسلمين جميعا وحكومة هذه الدولة الأجر الحسن والخلف الحسن عن هذا المصاب الجلل. وليس لنا إلا أن نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، واغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، إنما ردنا إلى الله، ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآيتان التي بدأت بتلاوتهما هذه الليلة، وقد قرأتهما البارحة، ولكن وقف المقام في الحديث عند الآية، أول الآية الواحدة والخمسين، وهي قوله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا قلت البارحة إن هذه الآيات اللي هي 50 والواحد والخمسين والواحدة والخمسين والثانية والخمسين، أول شيء إعلان، وثاني شيء إنذار، وثالث شيء إفحام. في الآيات الثلاث إعلان للمؤمنين بما تكنه لهم قلوب المنافقين حتى لا يغتروا بهم. وطبعا أي مسلم ممن كانوا يغترون بالمنافقين لأنهم لم يعلموا سرهم، ولم يعلموا ما أكنون ضمائرهم، ولم يعلموا خبث طوياتهم، ولم يعلموا ما يدبرونه بالليل والنهار مع إخوانهم اليهود ضد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد، وبذل كل ما يطيقون وفوق ما يطيقون لإطفاء نور الله والصد عن سبيل الله. فكان الإعلان للمؤمنين بأن هؤلاء المنافقين هذا حالهم بالنسبة لكم إن تصبك، وخصوصا وجه الخطاب لأكرم خلق الله ليكون ذلك أشد في التعنيف والتوبيخ، لأن لو كانوا إن تصيب المسلمين العامة من المسلمين حسنة تسؤهم أقل ممن تكون البلوى إذا أصيب حبيب الله ورسوله وسيد خلقه الذي يفتديه أصحابه بأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم بكل ما يطيقون وفوق ما يطيقون حتى لا يصاب بشوكة. فبدل ما يكون يحفظون للعالم هذه الدرة اليتيمة، هذه الدرة اليتيمة في الدهر، واللؤلؤة الكريمة والفريدة في العقد التي لا نظير لها في الأولين والآخرين، بدل أن على الأقل يكفوا شرهم بدأوا يتمنون له كل مصيبة، فإن أصابته حسنة أساءته من نصر أو عز أو غير ذلك، وإن أصابته هزيمة فرحوا بها وتبجحوا بأنهم صاروا أكثر تدبيرا لحماية أنفسهم من أصحاب محمد، لأن أصحاب محمد خرجوا معه فتعرضوا للحرب وللهزيمة وللقتل والسلب أحيانا، وإحنا قعدنا محفوظين في بيوتنا. هذا طبعا غاية التبجح. فالله يعلن للنبي في الآية الأولى وهي 50 هذا مقام المنافقين بالنسبة لك يا حبيب الله ورسوله، لك يا سيد خلقه، هؤلاء يحقدون عليك هذا الحقد ومراجل قلوبهم تغلي بالبغضاء لك وتمني أن تصيبك المصائب ويحزنون أشد الحزن إن جاءك خير من الدنيا. إن تصبك حسنة إعلان، والمسلمين إذا عرفوا أن هذا موقفهم مع حبيب الله ورسوله فالمفروض يكونون أشد بغضا لهم وأشد عداوة لهم وأشد قسوة عليهم وأشد جهادا لهم، إذا علموا ما دام هذا موقفهم من حبيب الله ورسوله الذي يبدونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وعيالهم، هذا ما يمكن أبدا أن تميل قلب رجل إلى واحد منهم. وقلت لك البلوى كانت في الغرور، في اغترار بعض المسلمين بتدين بعض هؤلاء لأنهم كانوا يتقنون. وكم رأينا في التاريخ، إحنا المعاصرين في تاريخنا المعاصر، من يظهر التدين ويرخي لحيته إلى صدره ويبربر ويتفتف ونحن نعلم علم اليقين أنه يعادي الله ورسوله والمؤمنين، وأحيانا نعلم علم اليقين أن إسالة دم مؤمن عنده أحلى عنده من شرب العسل إذا كان ما في سكر، يعني يريق دماء المسلمين ولا يتورع. ولو كان مع يهود بعيني والله رأيتهم إذا مع اليهود والنصارى يتحببون إليهم ويتوددون، وهذا لهم سلف. ذكرت لكم مرتان إن لما الخوارج ظهروا راحوا انحازوا إلى حروراء ضد علي رضي الله عنه، وأرسل لهم عبد الله بن عباس ليقنعهم بالعدول عن خروجهم ضد ولي أمر المسلمين، فلم يخرجوا وانحازوا إلى النهروان. بعدما جاهم علي بعد ابن عباس قالوا ما تنقمون علينا، إيش ليه تنقمون علينا؟ وش أنا سويت أنا؟ يقول لهم علي وهم منحازون إلى حروراء، وش أنا سويت؟ قالوا له أنت قاتلت جماعة الجمال، ولما انتهيت من المعركة ما قسمت أموالهم علينا، ما قسمت أموالهم ونساءهم علينا، ورددت الأموال لهم، أو خدت الأموال ولكن ما خدت النسوان، كان ودنا بالنسوان. فقال لهم الأموال اللي أنا خدتها مقابل الأموال اللي أخذوها من بيت مال المسلمين، وعيالهم ما ناس بيهم، عيالهم لهم حكم الإسلام، كلم علي لهم حكم الإسلام بحكم دار الإسلام، هم عايشين في دار الإسلام فلهم حكم الإسلام، ما دام يعيشون في دار الإسلام فتحميهم دار الإسلام، لا نتعرض لهم أنا ناس بيهم. وأما النساء لو كنت أخذت نساءهم، من منكم يأخذ عائشة في سهمه؟ طبعا شو بيقولون أم المؤمنين، أم شو بيقولون عليه؟ قال لو أنا أخذت نسوانهم، من كان اللي منكم يرضى أن تكون عائشة في سهمي ليسبي زوجة النبي محمد؟ فخجلوا، لكنهم لم يرجعوا وانحازوا إلى النهرواه. فلما صاروا على شاطئ النهر وجدوا رجلا يهرب عندما رآه، فأمسكوا، قالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب بن الأرات. قالوا أبوك صاحب النبي محمد؟ قال نعم أبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فإذا استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكونن عبد الله القاتل. يعني لو استطعت أنك أنت تقتل ولا تقتل أحد من المسلمين، خليهم يقتلونك ولا تعرض لدم أحد من المسلمين. سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي أو الساعي، فإذا استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكون أن عبد الله. طبعا هذا صار يوم الحرة لما أبو سعيد الخدري دخل في غار وهم نزلوا للجماعة الذين يقتلوا المسلمين هنا أتبع يزيد، وجوم للمدينة مع طلوع الشمس وجوم من جهة الحرة الشرقية على أساس أنهم المسلمين إذا طلعوا يدفعون عن المدينة تصير الشمس في أعينهم، وهم وجوههم للغرب ما تصير الشمس في أعينهم. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه التجأ إلى غار، فلحقه رجل من هؤلاء المجرمين ومعه سيفه، فلما أقل أخرج فيقول له أبو سعيد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فتركه الرجل وخلى سبيله هذا المجرم اللي جاء يقتله. فعبد الله بن خباب لما حدثهم بهذا الحديث قال وش اللي معك اللي انت تحمله؟ قال هذا كتاب الله، هذا المصحف. قالوا إن المصحف الذي تحمله يأمرنا بقتلك. ما قال لهم اتبعوا، قال لهم ما أحيا كتاب الله فأحيوا وما أمات، يعني عظ وعظ، ما أحيا كتاب الله فأحيوا وما أمات كتاب الله فأميتوا. اللي يأمر كتاب الله بإحيائه أحيوه، واللي يأمر بقتله اقتلوه. فقربه رجل منهم يقال له مسعي بن خذل ألجمه الله نار جهنم وذبحه على شاطئ النهر، ثم دخل إلى بيته وبقر بطن زوجته أو جاريته وهي حبلى، قتلها وقتل جنينها. وهناك رجل قريب واقف فسألوه من أنت؟ قال هو رجل من أهل الذمة، من اليهود أو النصارى أنا ما أذكر، إنما من أهل الذمة. قال من أهل الذمة. قالوا لمن هذه النخلة؟ قال لي النخلة هذه لي. قالوا كم تعطينا ثمرتها؟ قال لكم مجانا بدون أجر، أنا ما أبي منكم شيء، خذوها لا تخلوا فيها شيء. قالوا ما يجوز لنا ولا يحل لنا أن نأخذ ثمرت نخلتك من غير حقها. قال تقتلون عبد الله بن خباب ولا تأخذون نخلتي إلا بثمرها ما أعجب أمركم. فأخذوا يتواصون ويقولون استوصوا بذمة نبيكم. يوصي بعضهم بعض أنهم لا يجرحوا رجل من أهل الذمة، ولكن قتل المسلمين عندهم أحلى من السكر. هذا هذا هذا هو الإجرام والانحراف عن آيات الله وعن دين الله. فربنا يبين للمسلمين، يقول إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولى وهم فرحون. وأشرت البارح أن هذا غرور من جهة وجهل من جهة، وبعدين شماته عند المصيبة شماته وهي لا تكون من عاقل أبدا. الشماتة لا تصدر من عاقل حتى ولو لم يكن مسلما. يعني عقلاء الرجال لو كانوا كفار ما يشمتون إذا أصيب واحد بمصيبة من المصائب، لأنه هو هو كذلك معرض لمثل هذه المصيبة. هذه المصيبة ما هي وقف على اللي جاته اليوم لنا والأبكر علينا اليوم، والدنيا دول، يوم لك ويوم عليك. فجاء بعدها تعليم النبي محمد، تعليم النبي محمد ليعلم أصحابه قواعد التي تجعلهم أيأس من الشيطان في عباد الرحمن. قال لهم قل، يقول الله للنبي في الآية 51، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ينبغي أن تكون قاعدة في جميع الأعصار والأنصار، في جميع الأعصار وفي جميع الأنصار، على كل جيل وعلى كل قبيل من يوم نزلها إلى يوم القيامة، أن يعتقد كل مسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، إلا الله كتبوا على جبين العبد. يوم اللي كتبوا عندما قال للملك إلى بعد ذكر ولا أنثى وكذا وكذا، واكتب عمرك وشقي سعيد، وكتب ما يكون منه، بل كتب ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب70,000 سنة، وكان عرشه على الماء، كتب ما يكون وما هو كائن وما لم يكن إلى يوم القيامة. كتب في كتاب هو عنده فوق العرش، ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل الله عز وجل ولا ينسى. فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني أنت إن كتب الله لك السلام لا تخاف، وإن كتب لك بلاء لا تظن أنك تفر منه. يقول النبي عليه السلام في الحديث الصحيح ولا يتمنى، يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا، ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله. ويقول إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس عن جبريل نفث في روعي، يعني أوحى إلي في سري في نفسي، ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ويقول لعبد الله بن عباس وهو يعلمه، يا غلام أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ شرع الله ودين الله وأوامر الله، ائتمر بأوامره وانزجر عن زواجره، لا يراك الله إلا حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، دائما وأبدا كن في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وابتعد بكل ما تطيق عن معصية الله ومعصية رسول الله. هذا اللي يحفظ شريعة الله يحفظنا. يقول احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، يعني أنت إذا حافظت على شريعة الله حفظك الله عز وجل، إذا حافظت على شريعة الله الله يحفظك. لا تظن لو اجتمع من فيها في مشارق الأرض ومغرب، يقول ابن عباس إن أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لأبي هريرة جف القلم بما انتلق. هذا مكتوب في كتاب عند الله وهو اللوح المحفوظ لا يضل الله ولا ينسى عز وجل. فربنا يقول للنبي قل لهم، قل لهؤلاء المنافقين انت ليش تفرحون اذا اصابتنا مصيبة، ليش تفرحون اذا اصابتنا مصيبة، ان اصابتنا نصاص لها مكتوبة واحنا راضين بها، ان اصابتنا ضراء ضراء صبرنا واحتسبنا عند الله عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني إنا مملوكون مقهورون مربوبون عبيد في يد الله، نواصينا بيده، يفعل بنا ما يشاء ويحكم فينا بما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اللي كتب احنا راضيين به، فإن كان كتب علينا شيء يضرنا احنا صبرين وصبري، وإن كتب علينا شيء ينفعنا احنا شاكري، فنحن دائرون بين فلكي الصبر والشكر، وهما من أعظم ما ينعم الله به على العبد، لأن أصل الشيطان أهم ما عنده، أهم ما عند الشيطان أن يحولك عن فلك الصبر والشكر. أهم ما عند الشيطان ألا يجعلك شاكرا عند النعماء ولا يجعلك صابرا عند الضراء، أهم ما عند الشيطان. وأشرت البارح إلى قوله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان إما كان شاكر يصير كافر، إما كان شاكر يصير كافر. ويقول ربنا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا يكون الإنسان إماما في دين الله ولا مستقيما تماما في شريعة الله إلا إذا كان ذا تقوى لله عز وجل وذا صبر عند المصائب. وذكر ربنا يقول لي إخوان يوسف لما أظهر الله نعمته على نعمته التي تفضلها يوسف لإخوانه قالوا أينك أنت يوسف أينك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وطبعا هذا السلوك ملأ قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقلب أبي بكر وقلب عمر وقلب عثمان وقلب علي وقلب بقية العشر المبشرين بالجنة وقلوب جميع أصحاب محمد بلا استثناء، بلا استثناء، لم يستثنى واحد، ليس فيهم دنيء، ليس في أصحاب محمد دنيء البتة. كل من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام فاز بحظ الصحبة. وربنا يثني عليهم في الكتاب على جميع أصحابه محمد رسول الله والذين معه، يعني الذين آمنوا واتبعوه من الخوز وغيرهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع اسمع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك بعض السلف كان إذا شاف واحد يضرب صحابي قال أنت كافر، يقول له أنا أشهد أن لا إله إلا الله رسول. قال ما دام أنت يغيظك أصحاب محمد وتكره أصحاب محمد وبقلبك حقد على أصحاب محمد ربنا يقول يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ من أصحاب محمد ويحقد على أصحاب محمد إلا كافر. بس طبعا هذا القول طبعا لصاحبه فيه بعض يعني وجه من الصواب، ولكن ما هو لازم أن يكون كله صواب، لأن بعض الناس بعض الناس يلعب به الشيطان، ولكن لو يعني لقى مرشدا هاديا هاديا خريتا داعيا الله العظيم كان يستقيم. ونعرف ان بعض الناس طوائف منهم اليهود نادر نادر ان يستقيموا لشريعة الاسلام، يعني اندر من النادر ان يتحول يهودي الى الاسلام. وبعض الطوائف من اهل الاهواء شبيه باليهود، ما أبدا يروح يصير يهودي ولا نصراني ولا بأي شيء ولا شيوعي، ولكن ما يصير من أهل السنة والجماعة لشدة ما امتلأت قلوبهم ببغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني صار أبغض خلق الله عندهم أصحاب محمد. حتى قال واحد ذاك الواحد منهم لما جاء واحد يتكلم قال له أنت واحد من العلماء من السلف، لما بدأ يطعن على بعض الصحابة قال اقرب مني اقرب، يقول واحد من السلف جاء قرب منه قال انت من المهاجرين الاولين، قال لا انا من المهاجرين، يقول انا المهاجر الاولين وجابوا المهاجر الاولين. قال له انت من الانصار، انت من الانصار من انصار محمد، قال لا انا من انصار محمد. قال وانا اقسم بالله انك لست من الفئة الثالثة الذين جاءوا بعدهم، لان الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، وانت تلعنه. ما دمت تلعنه ما تصير ابدا من فئة اهل الايمان، لان ربنا قسم المؤمنين الى ثلاث درجات: مهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا القسم الأول، هذا أعلى درجات. القسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه ويكن العون. القسم الثالث المؤمنون بعد الصحابة إلى يوم القيامة، يعني احنا ان شاء الله منهم. وكل من امن بالله ورسوله واصحب احب اصحاب محمد والتزم مذهب اهل السنه منهم لا شك ان شاء الله، لا يضيعون ولا يخيبون. قال والذين اتبعوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا في الايمان بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فما يصير في قلبي واحد غل على أصحاب محمد إلا إذا كان مطرود من رحمة الله وفضل الله وإحسان الله ومن أمة الإسلام في الأصل. إنما إحنا ما بنحكم عليهم بالكفر، نقول المسلمين أهل أهواء، لا نصلي عليهم إذا ماتوا، ولا نتنهم في مقابر المسلمين، ولا نتزوج بناتهم، ولا نأكل ذبيحتهم تعزيرا. فقهاء الشريعة يقولوا هذا تعزير، ما هو نص، يعني ما عندنا نص بكتاب الله على هذا، يقول هذا تعزير. ما دام يسبون أبو بكر ويسبون عمر ويسبون علي ويسبون عثمان ويسبون أبا هريرة ويسبون عائشة ويسبون حفصة ويسبون أمهات المؤمنين، هذول عندنا هذا حالهم. هو كان المفروض أن يحكم عليهم بالكفر لأنهم كذبوا كتاب الله وصريح كتاب الله. ربنا يقول على عائشة بريئة ويقوم على زانية، يقول على عائشة زانية. لكن إحنا ما نأخذ بلازم المذهب، وإن كان لأن القاعدة عند علماء أهل السنة والجماعة أن لازم المذهب ليس بمذهب، يعني ما ناخذ الناس بمقتضى ما يتضمن حديثهم وكلام بمقتضى مذهبهم، لكن نقول امرهم الى الله، ما لنا بهم. احنا نستمسك بشريعه الله المنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ونعض عليها بالنوال، ونحرص اشد الحرص على حب من كان يحبهم محمد سموهم اصحاب محمد، نحبهم ونوقرهم ونجلهم. احنا ما نقول معصومين، لكن نقول محفوظين، ما هم نقول معصومين من الخطأ، لكن نقول محفوظين بحفظ الله عز وجل. ولو واحد منهم حتى ارتكب خطيئة ما نقول نبدأ نمسك فيها ونغني بها بالليل وبالنهار، لأن قلت لك إن حاطب بن أبي بلتعة يعمل شيء هو يعتبر في عصرنا خيانة عظمى، يسمونه أهل العسكر وأهل السياسة يسمونها خيانة عظمى، وفيها وحكومتها عندهم القتل لا شك ولا ريب، الحكومة فيها لابد من القتل. الحكم على من يرتكب مثل حاطب بن أبي بلتعة، اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تعلموا أهل مكة، فيروح يكتب كتاب لأهل مكة بأن محمدا سيأتيكم متجه إلى مكة لفتحها، وينزل الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام، ويعلم علي والمقداد والزبير إني حاطب بن أبي بلتعة أرسل مع جارية كتابا وهي الآن أدركوها في روضة خاخ بعيدة ما هي بقريبة، كالوات طويلة مشت، ومع ذلك يدركها علي والمقداد والزبير أول ما لحقوها قاعدة في الروضة اللي قال عليها النبي محمد. النبي قال تدركونها في روضة خاخ، فأدركوها في روضة خاخ. ولما أدركوها قال لها علي أعطينا الكتاب اللي جاي لك من حاطب، قالت لا ما معي كتاب، لا تعب نفسك ما عندي شيء. قال لها لا تتعبنا، إذا لم تعطينا الكتاب برضاك فتشنا كل شيء فيك مما يسيئك ومما لا يسيئك، حتى فرجك سنفتحه وندور فيه. هو ما هو فاتح فرجها ومدور فيه، لكن يوم قال لها هالكلمة قلت هذا الخطاب، حطها في عقد شعرها وطلعته قلت هذا الخطاب. ولما جاء الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودرى عمر جاب سيفه يضرب، قال أبا لا بد أن أضرب عنق هذا المنافق. ارتكب هذه بلية، فيقول النبي عليه السلام مهلا يا عمر، أو كما قال سلم وما يدريك يا عمر، هذا من أهل بدر يقولهم على حاطب بن بلتعة من أهل بدر، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يكفيهم أن جاوروا محمدا ورأوا وجه محمدا وماتوا على الإسلام والإيمان بمحمد، هذا يكفيهم يكفيهم. فلو قصروا إحنا نيجي آخر الزمان في ديل الناس عشان نحاسب هؤلاء الأئمة الأشاوس المرتفعين في عين الله وعين أصحاب وعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصير هذا. فيقول قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. كلمة هو مولانا يعني هو ولي أمرنا، نواصينا بيده، يتولى شؤوننا، نحن عبيده، يفعل فينا ما يشاء ويحكم فينا بما يريد، نحن راضون بقضائه وقدره، حلوه ومره، شره وخيره، كل اللي يجي من ربنا راضون به، كل اللي يجي من الرب احنا راضون بما يأتينا من الرب. احنا نعلم انه لا يأتينا شيء الا من ربنا الذي اوجدنا من العدم، وان احنا يوم احنا ماء في ظهور ابائنا هو يتولانا بنفسه، وين احنا يوم دفعنا من ابائنا الى ارحام امه، وين من وين الاب وين الام، وين احنا، من اللي كان يتولانا ويربينا ويحفظنا ونحن في ارحام، من اللي صورنا من وخلقنا في بطن امهاتنا في ارحامنا في ظلمات ثلاث يصوركم في الارحام كيف يشاء، لا اله الا هو العزيز. لا، فما دام نحن مؤمنون بقضاء الله بنستريح، إن أصابنا الخير شكرنا، ما نقعد نبعبع ونفرح ونعمل إن إحنا خلاص انتصرنا، ما هو طبيعة الإسلام. ترى ما صار إلا في عصرنا عند عصر الخيبي اللي لو حصلت لهم انتصار في معركة حتى ولو كانت معركة كده بدون حرب يعملوا لها عيد، يقولوا عيد النصر على كذا، عيد الجلاء عن القرية الفلانية، وده عيد ده عن الجلاء عن القرية الفلانية، يعملوا لها عيد الجلاء عن القرية الفلانية، عيد النصر ايش؟ الليلة اللي كانوا يحاربون فيها اليهود عليهم اللعنة، النسوان ترقص الزمن والطبل طول الليل، انتصرون بهالشكل ده، ما انتصرون بالشكل ده. ولكن أصحاب محمد هالأشاوس الأئمة اللي احنا نحبهم أشد من حبنا لأبنائنا وأمهاتنا وأرضنا وكل شيء عندنا وأغلى شيء عندنا بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند هؤلاء الأشاوس يقول عليهم كما قلت كثيرا كعب بن زهير ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. إذا انهزموا لا يجزعون، لا لا لا لا لا يعني ما يطفون إذا انهزموا، لأن يعرفون أن هذه بسبب من أنفسهم، بسبب تقصير في طاعة الله وطاعة رسوله، يعني لا بد يكون بكسرت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول كعب ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم، ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل, يعني تأخير, وما لهم عن حياض الموت تهليل يعني تأخير. وحسن يقول نفس المعنى ده في أصحاب محمد, في أصحاب محمد لا يفخرون, يقول لا يفخر, حسن يقول في أصحاب محمد لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا, وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع, لا, لا, لا, لا ضعف, لا خور ولا ضعف ولا هلع, ولا هلع, بل يكونوا ثابتين صابرين راضين عن الله, راضين عن الله في السراء والضراء, شاكرين له نعماء, صابرين على بلائه, صابرين عند البلاء. قل لن يصيبنا, تعليم, تدريب, تربية, تحمل على أحسن أنواع السلوك. وما أظن الإنسان يسعد ويحس بالسعادة في الدنيا إلا إذا كان بهذا الخلق. الإنسان ما يحس بالسعادة الحقيقية في الحياة الدنيا قبل الموت, يعني ما يمكن إنسان يسعد ويحس بالسعادة في الدنيا, السعادة بالمعنى الصحيح, إلا إذا كان قلبه مؤمنا مطمئنا بما أن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه, ويكون راضيا عن ربه, يصبح ويمسي ويقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, يصبح ويمسي وهو يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا, رضيت بقضاء الله وقدره, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا, هو مولانا. وكلمة ما دام هو مولانا, هو قال لنا في مقامات كثيرة جدا من القرآن الكريم, في مقامات كثيرة من القرآن الكريم. عندنا آية الكرسي فيها 10 جمل هي كافية, وهي أعظم آية في كتاب الله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب, لما هو نعم لأبي بن كعب, يعني عن أعظم آية في كتاب الله. ولما قال له آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا المنذر, ليهنك العلم أبا المنذر, يعني هنيئا لك ما علمك الله, إنه علم أن آية الكرسي هي أعظم آية في, لأن في 10 جمل كل جملة كافية شافية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بعدها مباشرة يقول لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغاي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى الإسلام, الكفر بالطاغوت والإيمان برب العالمين, والإيمان بالله يقتضي أن تؤمن أيضا برسوله وبما أنزل الله من كتاب وبما أرسل من رسول وبما أرسل من نبي. علمت أسماءهم أو لم تعلم, علمت أسماء الكتب أو لم تعلم, نحن نؤمن بأن الله وبكتاب الله وبأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى, ونؤمن بما أن ما جاء به حق, وأن وعد الله حق, وأن الجنة حق, وأن النار حق, ونؤمن برسل الله ما علمنا أسماءهم آمنا بهم بأسمائهم, وما لم نعلم آمنا بهم كما أخبر الله عز وجل. حتى ما لم نعلم, مثل ما قال الرب للنبي محمد, منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم, احنا آمنا بما قص الله وبما لم يقصص الله, آمنا بكل ما جاء عن الله أو عن رسول الله أنه الحق, وأنه لا سبيل للفلاح والفوز والنجاة والنجاح إلا بالإيمان بذلك. لما بعض الناس يقولوا على عبد الله بن سلام وهو يمشي, هذا من أهل الجنة, وقال له واحد, يعني قال لهم وش الكلام ده, ما كانوا أصحاب محمد يستحون إذا وصفوا بوصف, يعني إذا يخجلون, يعني الواحد منهم كان إذا تحدث مرة عن بعض الأعمال في المعركة يكره, يقول لي وش مصلحتي في أني أتكلم بهذا, يعني إحنا ما بذلنا هذا عشان الناس يعرفون إن إحنا سوينا ذا. كان أصحاب محمد هكذا يقول, الواحد منهم يتكلم بكلمة عن المعركة وأني سوينا وسوينا, يقول لي ليت وش, بعد ما يقولها يقول لي ليت ما قلتها, وش مصلحتي في أني أتكلم أعرف الناس أني فعلنا وسوينا؟ يعني ما هناك مصلحة. مصلحة هكذا عبد الله بن سلام ما قالوا له، قال أنا ما العملية هذه تقولوا من أهل الجنة، أنا المسألة أني رأيت في المنام أني في روضة خضراء، وأني نصب في الروضة عمود من الأرض إلى السماء، وأني فيه في آخر الرو في آخر العمود عروة، عروة يعني شيء مثل حق الطرف الدال، وده اللي يمسك فيه العروة معروفة. وأني قال لي ارقى، وأني جاء نصيف وأخذ بي ورقيت حتى مسكت العروة واستيقظت وأنا على ذلك، استيقظت وأنا ماسك بالعروة اللي في آخر العمود في أعلى العمود. فبين له النبي أن الروضة هي الإسلام، وأن العمود عمود الإسلام، وأن العروة هي العروة الوثقى. أنت على الإسلام حتى تموت، أنت على الإسلام حتى تموت. هذا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. طبعا هذه أيضا بشارة له بالجنة، النبي بشر عدد كبير بالجنة، ولكن معروف أن يعني اللي كانوا الناس يقولون عليه وهم يمشون أهل الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هذول كانوا الناس يعرفون أنهم دول أهل الجنة، هم ينشون قدامهم يعرفون منه. ولكن أهل الجنة اللي الله اللي النبي علم بهم كثير أكثر من دول، بس هذول صار فيهم، لأن قال مثلا أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، سعيد في الجنة، سعد في الجنة، علي في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جاء مرة الرجل يسأله قال يا نبي الله ما علي ما فرضت خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال ثم قال كذا وكذا، قال هل علي غير صيام رمضان؟ قال هل قال إلا أن تتطوع. فلما أكمل عليه مشى الرجل يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص، مع أنه ما تعهد بأن يصلي نوافل ولا يصلي بالليل، ما تعهد، إنما تعهد أمام النبي بأن ما ينقص من الفرائض شيئا أبدا، يحافظ على الفرائض اللي قالها قدام اللي قالها له النبي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مر أن ولى الرجل من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. وفي بعض الروايات أفلح إن صدق، جاء في رواية أظنها مكتوبة في بعض الكتب الصحيحة أفلح وأبيه إن صدق، ولكن العلماء قالوا هذه اللفظة غير واردة في أصل الحديث، ويظهر إنها تحريف من الخطاط، لأن كلمة أبيه تكتب شبيهة بكلمة والله، كلمة أبيه شبيهة في الأسنان بكلمة والله، فيظهر إن جاء في الحديث والله أفلح والله إن صدق، فجاء الخطاط في بعد 100 سنة أو 150 سنة أو 200 سنة وكتب أبيه إن صدق أفلح بإن صدق. والعلماء يردونها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كل التحذير من الحلف بغير الله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فأشرك فقد أشرك. أدرك عمر وهو يحلف بأبي فرات فقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، من كان حالفا فليحلف يحلف بالله أو ليدع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول بعدها ربنا بعد هذا الله ولي الذي في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا، وش مقتضى الولاية هذه؟ قال يخرجهم من الظلمات إلى النور، فكل ما أمرك الله به إنما يريد به أن يخرجك من الظلمات إلى النور. قال لك صلي علشان يخرجك من الظلمات إلى النور، قال لك زكي ليخرجك من الظلمات إلى النور، قال لك صوم أعلى يخرجك من الظلمات إلى النور. قال لك حج البيت إن استطعت ليخرجك من الظلمات إلى النور. قال أحب المسلمين حبا كما تحب نفسك، لا تتمنى لأحد عثرة ولا تتمنى لأحد بلاء يصيبه من المسلمين، وأحب لأخيك، كل ذاك يخرجك من الظلمات. الله ولي الذين آمنوا، مولاهم وسيدهم وحبيبهم وباريهم وخالقهم، يخرجهم من الظلم. لأن الولي معناه الناصر، الناصر والحبيب، والحبيب كل هذه من دخل في معاني الولي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ليأهم الطاغوت يسوون لهم، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل شيء يبعدك عن كتاب الله فهو يقربك من جهنم، وكل شيء يدنيك من كتاب الله وسنة رسوله يقربك من الجنة. كل شيء تطيع فيه الله وتطيع فيه رسول الله فيدنيك إلى الجنة ويزلفك إليها، وكل شيء يحول بينك وبين طاعة الله وطاعة رسوله يزلف بك إلى جهنم، يؤدي بك إلى الله. ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. ويوم معركة أحد، يوم معركة أحد لما بدأ أبو سفيان عمل أنه منصوره ما انتصر، يعني انتصر بمعاصينا ما انتصر بأنفسنا، ولا أول ما التقى الجيشان وإذا لقد صدقكم الله وعده استحسونهم، يعني تحصدونهم حظا بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم يبتلكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ولما جاء أبو سفيان يقول أين أي أفيكم أبو بكر، أفيكم كذا، أين أبو قحاب، نبي قحاب أبن كذا كذا، والنبي يقول لا تجيبوه. قال ما أظن هؤلاء إلا قد قتلوا، يعني محمد وبكر وعمر وهؤلاء قتلوا، يبشر جماعته. فلم يصبر عمر، قال بل هم أحياء أبقاهم الله وسيخزيك الله يا عدو الله. فيقول لقد سجدون في المعركة مثلة ما أمرت بها ولا ساءت، مثل ما قد جابوا بطن حمزة وبقروه وطلعت هند أم معاوية كبده لتأكلها فلكتها ثم رمتها انتقاما لأنه قتل أباها وعمها وأخاها يوم بدر اللي هو حمزة رضي الله عنه، وبعدين قال لنا العزة، لما يقول لنا العزة ويتباهى بالعزة، قال لنا العزة، راحت العزة، هلكت وراحت مع الهالكين، لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول الله، فيقول النبي محمد لأصحابه، يقولوا لن الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، يعني انتم اعتزتم بعزاكم الخيبة اللي ما تقيم ولا تطيع ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها ولا غيره، نحن نستعين بفاطر السماوات رب العرش العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهنا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا زيادة غريسة في قلوب أهل الإيمان، زيادة غرس، زيادة تركيد وتثبيت وتوقير في قلوب أهل الإيمان، زيادة تركيد لمعاني الإيمان والاستسلام لله عز وجل في قلب المؤمن. قل لن يصيبنا، هذه كافية، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه واحدة كافية شافية. هو مولانا كافية شافية، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كأنه يقول لمحمد علم أصحابك أن يكون اعتمادهم على الله وتوكلهم على الله والتجاؤهم إلى الله في كل أمر، اعتمدوا على الله ويلتجوا في كل أمر على الله، توكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا تعرفون أن هذا صار دين دان أهل الإيمان. السورة دي نزلت في شوال من السنة 9 للهجرة، السورة هذه نزلت في شوال، وقبلها نزلت آل عمران في أحد، وفي بعضها في أحد وبعض الإشارة في آل بدر، والأنفال نزلت في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، سورة الأنفال، وفيها من آيات في هذا الأمر من التعليم والتربية لأصحاب محمد والاعتماد عليه والتوكل على الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، بين لهم آيات النصر وأسباب. يقول وعلى الله فليتوكل، كلمة على الله. القاعدة عند علماء البلاغة إن تقديم الجر والمجرور يدل على الحصر، فإذا قدموا وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني لا يجوز لأحد أن يعتمد على غير الله مهما انبسطت له الأسباب. يعني لا يغتر الإنسان، شاف وظيفة كبيرة وهو يتنعم فيها، مال يجي وخدم عنده وحشم وكل شيء، ما ينبغي أن يعتمد عليه، لأنه في ساعة لا بد أن يفارقهم جميعا، ولا يأخذ من دنيا شيء إلا ما قدم من عمل صالح أو عمل طالح. لا ولد يبي يروح يدخل معه المقبرة، ولا مرته تبي تدخل معه المقبرة، ولا واحد يبي يموت علشان مات. يعني الحيوانات يمكن أرحم بعضها من بني آدم، بعض الحيوانات، الحمام أحيانا إذا شافت الأنثى الذكر مذبوح ماتت جنبه. الأنثى من الحمام إذا شافت الذكر ميت ماتت جنبه، أو شاف الذكر أنثى مات جنبها، معروف من أخلاقها، من طبيعها. الإنسان عادة مع قليل قليل قليل اللي يموت من أجل حبيبه، قليل قليل يموت من أجل حبيبه، ولكن هذا الموت من أجل الحبيب تعدي على الحق، لأن الإنسان ينبغي له أن يستسلم لله. فإذا حبيب مات قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هي المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما دمنا ملك لله، مقهور لله، الله ربنا وإلهنا وسيدنا ومالكنا واصي، ما لنا إلا أن نستسلم له. وللنوح ما فيه إلا ملكه، السماوات والأرض وكلها لله وحده، وما فيهما لله وحده، ما فيهما لله وحده. فهو يقول هنا، يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولما خرجوا يوم أحد كما قلت أكثر من مرة، وانتهت المعركة بإصابة المسلمين وقتل 70 منهم، استشهاد 70 منهم، طبعا لم يؤسر منهم أحد، ما مكان المسلمين يؤسرون، نادر أن يقع مسلم أسير إما بطريق الخطف أو بطريق مثل هذا، وما كانوا يفر ويلحقوا الكافر ويأخذوا، ما كان يصير. فلما وصلوا إلى المدينة وهم مثقلون بالجراح، أمر النبي من كان معه في أحد يخرج إلى يخرج للحاق بالمشركين اللي كانوا منتصرين من شوية. وعلمتكم لما نزل النبي، نزل عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد، نزل فيها وصار كلام، يعني طبعا الوقت يطول علينا لو ذكرناه، ولكن ربنا يذكر ذلك. يستبشرون بنعمة من الله وفضل في قصة حمراء الأسد، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني في أحد، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وابن عباس يقول إن حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقيها في النار، قالها إبراهيم للخير. واللي يقول في حديث ذكرت كثير في قوله تبارك وتعالى في التفسير، فإن تولوا في آخر السورة المباركة هذه، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، آخر السورة هذه فيها حديث بدرجة الحسن، يعني ما هو صحيح إنما حسن، رواته ما هم مرتفعين في الثقة ولا منحطين إلى درجة الضعف، يعني هم يأخذون مرتبة الحسن. بأن من قال في يوم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه. اللي يقول في يوم 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وما يحتاج شيء، كل شيء يلينها الله له، كل شيء يسهل كل عسير. وكان النبي محمد يقول للصحابة لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطائر تغدو خماصا وتروح بطانا. طول الليل وهي نايمة في عششها ما تدري مزرعتها اللي تبي تروحها، ثم تنطلق عند الصباح على وجهها ما تدري وين تروح، ويلهمها الله المحل اللي بها غذاها وتروح وهي خماص يعني بطنها مضمرة من الجوع، بعد تمتلئ وتشبع وترجع لا زرعت ولا اتجرت ولا اشترت ولا باعت. حيا لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير كما يرزق الطير تأخذ خماصا، وعلى الله فليتوكلون. اسمع الختام في هذا الباب، قل هل تربصون بنا، هذا الإفحام. أنا قلت إعلام وإنذار وإفحام في الآيات الثلاث، 50 51 الثانية والخمسين. هذه الآية لأن بدأت أقرأها الآن، الثانية والخمسون من سورة التوبة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هذا إفحام. قل هل تربصون بنا يعني تتربصون، تحذف إحدى التائين تخفيفا في مثل هذا الأسلوب. قل هل تربصون بنا إلا تنتظرون وترتقبون منا، هل تنتظرون وترتقبون، تربصون يعني ترتقبون تربصون، هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما الموت في سبيل الله وإما النصر على أعداء الله. إحنا أقصى ما كنا إن نموت، والموت عز لنا وأمنية من أمانينا. الموت في سبيل الله أمنية من أمانينا، اللي أنتم تتربصون بنا وتتمنون يجينا إحنا نفرح به. هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، لأنها إما النصر في سبيل الله وإما الموت في سبيل الله، فهي الشهادة في سبيل الله، ولا يتمنها كل عاقل لنفسه، لأن أصحابها هم أعز خلق الله أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل تربصون بنا، هل تنتظرون أو تترقبون إلا إحدى الحسنيين تقع بنا، إما أن ننتصر على أعداء الله. هذا اللي بيجي، هم ينتظرون ذلك، المنافقين واليهود وأعداء الله ما ينتظرون حسن، ما يحسبون حسنا، ما يحسبون الموت في سبيل الله حسنا، ولا إنما يحسبون الغنائم والقروش هي الحسنى، ما عندهم إلا الماديات المحضة. أما الموت في سبيل الله والصبر على ما يناله العبد في سبيل الله وإعلاك ما تهمهم. هل تربصون بنا، هل تنتظرون وتترقبون منا إلا إحدى الحسنيين، الموت في سبيل الله ونصر على أعداء الله، ونحن اسمع ونحن نتربص. فرق بين التربصين، أنتم تتربصوا وإحنا نتربص، أنتم تربصوا بنا وإحنا نتربص بكم. وش نوع التربص اللي أنتم تتربصون وتتربصون، إما نموت ولا نهزم، نموت يعني نموت أو نموت. فإحنا عندنا إن هزمنا صابرون محتسبون، إن قتلنا صابرون محتسبون، إن فزنا صابرون محتسبون. إحنا ما نتبجع إذا انتصرنا ونبدأ نقول طرنا وفز والنصر ويوم النصر ويوم العز ويوم السودات، أيامهم ما تسوى ولا قرش، اللي يسموها يوم النصر عندهم ما تسوى ولا قرش، لأنه ما بأيديهم. إذا كان العدو طلع وجلى من الأرض أنت لك منا فيه، أنت اللي طلعت بقوتك عشان تعمل عيد للنصر، هذه خيبة دي يعني ما هي حكايات. فهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص. شوف تربص المؤمنين، ونحن لننتظر، إحنا اللي إحنا ننتظر واثقون في نصر الله لنا وإعلاء كلمة الله، وأن كلمة الله هي العليا، لا رد لقضيه، لا بد أن ينتصر دين الإسلام وأن يعتز، حتى لو تخلى كل بنيه عنه، لو تخلى كل بني الإسلام عن الإسلام فسيبعث الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونحن نتربص بكم، وش تتربصون يا أحباب الله وأحباب محمد، وش تتربصون بإخوان المنافقين، نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إما يسلط الله عليكم عقوبة من عنده تأخذكم كي يسلط عليكم بعض الأمراض أو بعض العاهات أو بعض الآفات، هذه من عنده بلا سبب أو بأيدينا، تظهرون ما في قلوبكم من الكفر والنفاق فنقتلكم أو نسبيكم أو نأسركم. يعني العقوبة احنا لابد انتم تنتظرون امرين ونحن ننتظر امرين، انتم تنتظرون بنا امرين احنا نحبهم، اما النصر واما الشهادة، واحنا ننتظر بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. اسمعوا شو يقول لهم في اخر الختام الآية، فتربصوا، يعني هذا كل ما عندكم من التربص تربصوه، إنا معكم متربصون. وش معنى أتربصوا؟ يعني يقول لهم ارتقبوا مواعيد الشيطان لكم ونحن نرتقب مواعيد الرحمن لنا. أنتم تترقبون ما يعدكم الشيطان به، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ونحن نتربص وننتظر ما ينصر مواعيد الرحمن. وكان وعد الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله وعدنا بالناس وبإعزاز كلمته على قوله تبارك وتعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان. هذه مواعيد الله لنا، مواعيد الله بأننا منصرون عليكم وأنتم أفرحنا هذا اللي صار. طبعا أنا قلت لك السورة دي نزلت في شوال من السنة التاسعة، وقلت لك إني ما فضت السنة واحدة اللي فات بات فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة اللي وراها حج النبي محمد السنة العاشرة وتوفي في أول السنة الحادية عشرة، والسنة الحادية عشرة من الهجرة عليه الصلاة والسلام، صلاة الله وسلامه عليه. ما كان قاعد من المنافقين إلا أربعة بعد موت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، راحوا ذالوا كما ذال كما يذوب الرصاص في النار. فالمؤمنين وعدهم الله ووعد الله حق، ونحن بعد 1400 سنة جلسين في مسجد حبيب الله ورسوله نقرأ كتاب الله كأنه نزل اليوم ونفسره بقدر ما نطيق، آمنين على أنفسنا وعلى ديننا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا، ولكن نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت حتى لا يسلط علينا عدوا يأخذ ما بأيدينا. إلا علينا احنا أن احنا لا نغتر، وإنما نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة من الأمن والأمان والاستقرار والاستقرار، وأن يثبت حكومتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يجعلها يأخذ بنواصي إمام المسلمين وأخوانه وأعوانه إلى كل ما يحبه الله ويرتضيه لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله ونصرة أولياء الله في كل مكان من الأرض. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا فتربصوا إن ترتقبوا مواعيد الشيطان اللي بيعدكم. أنت كل تربصكم شيطاني وإحنا تربصنا رحماني، أنتم تتربصون بما يغويكم به الشيطان وإحنا نتربص بما يعدنا به الرحمن، وشتان بين الشيطان وبين الرحمن. الشيطان أصل ما يتمكن إلا من أوليائه، لما ربنا سبحانه وتبارك وتأمره بالسجود وأبى أن يسجد قال لأملأن منك جهنم منك ومن تبعك من أجمعين، وقال إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مش باقي من الوقت، مش باقي من الوقت. أخي يقول تحدثني نفسي بالجهاد، ولكن والله أعلم. هذا يقول تحدثني نفسي بالجهاد، ولكن تعرف أن الأمر ليس بالهين، وأن الإنسان المسلم إذا أراد أن يجود بنفسه لابد أن يكون على يقين أن هذا هو الجهاد الشرعي، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي ولإخوان المسلمين أين الجهاد الشرعي وكيف الطريق إليه، وإن كان ليس هناك الآن جهاد شرعي فوضحوا لي، وإن كان تكرير. هو الواقع أول ما يبدأ الإنسان بنفسه، أول ما يبدأ يربي نفسه ويجهد نفسه، طبعا الآن الدول محكومة والبلاد محكومة، كل بلاد الآن كفار ومسلمين، كل البلاد الكفار والبلاد المسلمين كلها محكومة، فيها حكومات ولها أنظمة ولها دوائر. وما هو من السهل على الإنسان يطلع من بلد لبلد بس تلقائي كده عمياني يروح بس يقتل نفسه في الطريق بلا عمل. والجهاد بالسلاح لا يكون أبدا إلا تحت ولي أمر، أمر ولي أمر المسلمين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهذا لولي الأمر ولمن ولاهم ولي الأمر كالحسبة ونحوه وأهل الأمر المعروف وغيرهم لا عينهم الإمام. من رأى منكم فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، واللسان ما ينبغي أن يبذل. يعني كنت تشوف واحد على منكر بعينك تشوفه لا بد عليك أنك تعلمه، تقول أنت على منكر. وطبعا اللين ما يكون في شيء إلا زانه، والعنف ما يكون في شيء إلا شانه. وربنا يقول لموسى وهارون لفرعون: قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأنت إذا رأيت إنسان على منكر بقدر ما تطيب خذه بالحسنى وتلطف معه وعلمه إن هذا أمر شر وأنه كذا، إن قبل منك فهذا حظك وحظه، وإن ردك فحظك أنت وفيت، أنت وفيت ودعيت وبرئت ذمتك وساحتك والعثر عليه. لأن الإنسان إذا كان على معصية وجاءه ناصح ينصحه فهذه نعمة من الله سيقت إليه، فإن ردها فحظه في النار. إذا لم تستطع بلسانك لضعفك أو لظروف تحيط بك فلا أقل من أن تنكر بقلبك. فرق بين المنكر والمعروف، فيكون نظر عينك إذا وقعت على معروف غير عينك إذا وقعت على منكر. يعني ينبغي أن الترمومتر حق القلب يتحرك إذا رأيت منكرا بالغيظ والضيم، لكن لا تطلق لسانك عليه بالسب والشتم اللي خليه حتى لو كان يبي يسمع. لو أنت جيته بلط ما يسمع إذا جيته بالعنف. أما كونك وأنت إذا نويت أن تكون من جند الله في أي مكان من الأرض، كونك تكون من جند الله، المنافعين عن دين الله، الزائدين عن حياض شريعة الإسلام، ما يلزم أنك تروح تجيب سلاح وتروح تحارب وتضارب. يكفيك أن المحل اللي أنت فيه ما ترتكب فيه معصية. أهم شيء المحيط اللي أنت جواه، ابذل جهدك أنه لا ترتكب معصية بجوارك ولا يقر سخط لله بجوارك. إن أنت عشت في هذه البؤرة هذه أنت على خير. كونك تحدث نفسك بالجهاد لو قدر لك، يعني لو دعاك ولي أمر المسلمين لأن تحارب عدو قل لبيك، وهذا جاتك الفرصة، جاتك الفرصة. وربنا يقول في أصحاب محمد: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فعند ذلك تحين لك الفرصة تحت راية أمير ولي أمر المسلمين. أما تروح تأخذ لك عصابة 10 20 30 وتقعدهم في الجحور أو في الجبال أو في الأدغال وتقطعوك على المشيين تقتلون، ما عملتم للإسلام بل تضرون الإسلام وأهل الإسلام. ومن يفعل ذلك ليس من المسلمين. اللي يطلع يقتل الناس في الطرقات والشوارع دون أن يعرفه ومن يعرف ما هم عليه، بس طياخي اللي يقتلون في بعض البلاد اللي لا تنتبه للإسلام ولا يصلون أحيانا، اللي يقتلون هذول ذنبهم. اللي يقتل من النسوان، المرأة هي تقتل؟ المرأة ما تقتل حتى في الحرب. النبي لما رأى امرأة قتيلة غضب غضبا شديدا قتل هذه: نهيت عن قتل النساء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وعن قتل الصبيان. وانا قريت عليكم الحديث اكثر مره، وانا نفسر سوره التوبه: اذا ارسل اميرا امر امير على سريه او على جيش ماره بتقوى الله في سره وكذا وكذا، وقال اغضب بسم الله لا تقتل امراه ولا صبيا، بالنهي عن قتل النساء والصبيان. هذا هو. فانت لو اني ولي امر المؤمنين قال: يلا يا جماعه اللي عنده استعداد نبي نرسل البلد الفلاني والمحل الفلاني يكون على ثغر من ثغور الاسلام، يقول لبيك وسعدك. ان قال لنا اقعدوا قعدنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن مت أنت تنوي الغزو آجرك الله على نيتك. يعني إذا كنت تتمنى أن تجاهد في سبيل الله مجرد نيتك تبلغك. النبي يقول من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية. من مات ولم يغزو ولم طبعا اللي يقدر يغزو يغزو مع الإمام، مع الإمام ما يحكي سبع لا كل واحد يأخذ سيف ويروح. من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو، لأنه إذا فاته إذا فاتني ظل الحمى ونعيمه فحسب فؤادي أن يهب نسيبه، إذا فاتني ظل الحمى ونعيمه فحسب فؤادي أن يهب نسيبه، إذا فاتني الجهاد أنوي الجهاد، وإذا نويت الجهاد كتبه الله لي. من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهل. إذن اللي في قلبه استعداد وبدل القتال في سبيل الله، الله يكتبه في المجاهدين في سبيل الله، ولو مات وهو على فراشه. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ومن أعان غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن أعان غازيا فقد غزا، ومن أعان في أهله خلفه في بخير فقد غزا. هذه طبيعة الإسلام. هل يجوز شد الرحال إلى مكة للصلاة على الميت؟ ما ينبغي، ما ينبغي. أنا سمعت اليوم أن الناس من أطراف المملكة يريدون بالسفر، قلت يا ليتهم ما يفعلون، لأنه هو ما شبيه بشد الرحال لهذه الأمور. هو يكفيك العملية، ما هي عملية مظاهر. الشيخ ابن باز الله يغفر لنا وله كان أبعد، أنا طبعا ما أبالغ لمدحه وأنا خبير به، كان أبعد خلق الله عن المظاهر، لا يعرف المظاهر ولا يعرف الدنيا. أنا أذكر أن معي مع ولي فوق 40 سنة ما أعلم أنه ذكر الدنيا في مجلس، 40 سنة ما أعلم أنه ذكر الدنيا في مجلس، إلا مرة واحدة قال لي ترى ولد أخوي فلان عنده مبلغ كذا، لو تشوف واحد تحطه له في عالي. هذه الوحيدة اللي قالها في 40 سنة، يعني عشان أكون الكلام صحيح يوصل من كل ناحية، ما أعلم أنه اشتغل بالدنيا. والمظاهر أنت لو دعت له في أي مكان من الأرض ينفعه، في بيتك تدعو له، مرتك تدعو له، إيالك يدعون له، هذا هو المطلوب، هذا الوعل درجة. إذا مات ابن آدم انقطع معلوه إلا من 3، صدقة جارية أو علم صالح أو عمل أو علم ينتفع. هو طبعا الحمد لله بذل، وإحنا طبعا ما نقول على الله ولا نتألى على الله. أنا علمتكم في صحيح البخاري عن أم العلاء امرأة من الأنصار قالت لما جاء المهاجرون إلى المدينة ترى لنا عثمان بن مظعون قرعة فوقع في أبياتنا فوجعت، كان مثل أبو بكر، عثمان بن مظعون كان يعادل أبو بكر، وكان النبي لما دفن وحط له نصب من الحجر وقال أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فدخل علي تقول أم العلاء ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أبا السائب أما أنت في شهادتي عليك لقد أكرمك الله، فيقول حبيب الله ورسوله وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. والإنسان إذا رأى في أخيه خيرا يقول أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أنه من أهل الخير وأنه يرجى له الخير. إحنا ما علينا إلا الظاهر، لكن إحنا علينا أن ندعو لميتنا. ومثل هذا الشيخ، هذا كان ما هو لأهله ولا لأولاده، ما كان الشيخ ابن باز لأهله ولا أولاده. أنا الله يغفر له الشيخ ابن صالح يقول لي أنا سألته مرة ما أعلم أنه تغدى مع أهله وتعشى مع أهله، لا بد يتغدى مع ضيوف ويتعشى مع ضيوف ويفطر مع ضيوف، عشرناه طويلة، يعني ما أعلم إن إحنا جينا في يوم في فطور إلا عنده ناس، في غداء إلا عنده ناس، في عشاء إلا عنده ناس. وما رأى أحدا من طلبة العلم اللي جاي من الشام من الغرب من الغرب أو من الشرق أو من الجنوب إلا يقول الغداء عندي اليوم، ولا يخليه يطلع إلا بقوة النفس. الله يغفر، والله أعلم.